هذا المكان، كأني شاهدته في حلم. داخلي شيء خفي لكني لا أتذكر، لحن ما، صوت شجي، أغنية عن شهر ديسمبر.